الشمس والقمر بحسبان Oh. والحفظ العاصي interview, it was like a big interview, the most public. Thank you.

Yeah. يعرف المجرمون بسيئة

What? قَالِينَ إِسَاءَ صدق الله العظيم.